وكما يحكم به التكار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسه من شرائع شتى حتى من الإسلام. وهذا أشبه ما يكون بماذا؟ بالدساتير الكفرية الطاغوتية اليوم التي تشتمل على شيء من شرع الله عز وجل وعلى أشياء كثيرة من الأهواء والاصطلاحات والأرض. لا فرق بين هذا الذي الياسق الذي وضعه التتار وبين هذه الدساتير البتة، بل هي هي. قال مجموعة من أحكام اقتبسه من شرائع شتى، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره برأيه وهواه، وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة، ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. كلام واضح بين، وهذا عليه السلف قاطبة فيما يتعلق بالعدول عن الكتاب والسنة، وأن من خرج عن الكتاب والسنة وحكم شرعا ليس هو شرع محمد صلى الله عليه وسلم فكفره كفر أكبر مخرج من الملة. قال قول من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، أي لا حكم أحسن من حكمه، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك. كما عرفنا أفعل تدل على ماذا؟ على استواء الطرفين، زيد أعلم من عامر، كل منهما فيه ماذا؟ فيه ها في علم، فيه علم. إذن زيد عنده علم وعمر عنده علم، لأن الأول أكثر علما من الثاني. هنا قال ومن أحسن من الله حكما، إذن حكم غير الله تعالى فيه حسن أو لا؟ ليس فيه حسن قطعا، ليس فيه حسن قطعا، إنما هنا الحسن كله في ماذا؟ في حكم الله تعالى. إذن هذه أفعل التفضيل ليست على بابها، وإنما المراد به ماذا؟ أن يوجد في أحد الطرفين كمال المادة الذي اشتق منه أفعل التفضيل. ولذلك قال استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر، وهو ماذا؟ الحكم غير ما أنزل الله، ليس له ماذا؟ مشارك. قال أي ومن أعدل من حكم الله حكما لمن عقل عن الله وشرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. قوله عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه أو رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. قال هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر ابن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب الحجة على تارك المحجة بإسناد صحيح كما قاله المصنف عن النووي، ورواه الطبراني وأبو بكر ابن عاصم الحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار، وضعفه الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى وغيره بسبب الاختلاف في نعيم ابن حماد والشك كذلك الحاصل في تعيين شيخ عبد الوهاب الثقفي، يعني فيه ضعف. والشاهد منه قول ماذا؟ لا يؤمن، نفي لكمال الإيمان الواجب، يعني لا يكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون ما تهواه نفسه وتحبه وتميل إليه تبعا وموافقا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وشاهده في القرآن كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك هذا قسم بذاته المقدسة، لا يؤمنون هذا أصل الإيمان، نفي لأصل الإيمان، حتى يحكموك. إذن الإيمان منفي ثم نفيه مغيى إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وجد التحكيم رجع الإيمان، إن لم يوجد التحكيم فالإيمان حينئذ يكون ماذا؟ يكون منفيا. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي أمر كان، ولذلك جاء ماذا؟ جاء في سياق الشرط إذا، هذه مضمنة لمعنى الشرط، والنكرة في سياق الشرط تعم أمرا أن يكون لهم الخيرة أي الاختيار من أمرهم. وقوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فليس إلا متبع للهوى أو مستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم، قسمة ثنائية ولا ثالثة لها. فكل من استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم قد فارق اتباع هواه، وكل من لم يستجب حينئذ فهو متبع لهواه. قوله حتى يكون هواه تبعا لمن جئت به، الهوى بالقصر مصدر هواه أحبه، شرعا ميل النفس إلى مشتهيات الطبع، ميل النفس إلى مشتهيات الطبع سمى ذا سمى هوى. الهوى بالقصر أي ما تهواه وتحبه نفسه وتميل إليه، فإن كان الذي يحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق الذي يوجب لصاحبه الجنة والنجاة من النار. بمعنى أن الهوى ينقسم، قد يكون الهوى متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم وقد لا يكون، وبعض المنازع يقول الهوى لا يكون إلا في مخالفة الشرع، والكثير على أن الهوى قد ينقسم، بمعنى أنه قد يكون هواه وميله وطبعه إلى ماذا؟ إلى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قسم هنا كما هو الشائع. وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثر ينتفى عنه من الإيمان كماله الواجب بدون واو، كماله الواجب، فيطلق عليه مؤمن بقيد، يعني مؤمن بإيمانه ناقص بكبيرته لنقص إيمانه بالمعصية، كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، يعني أصل الإيمان، مطلق الإيمان كما مر معنا مرارا أصل الإيمان الذي يكون فارقا بين المؤمن والكافر، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أصل الإيمان، أصل التوحيد، أصل الدين، واضح؟ الإسلام العام، هذا يكون ميزا بين المسلم والكافر، المعنى والعقيدة والعمل الذي إن فعله انتقل من الكفر إلى الإيمان. قال فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به، وهو التوحيد الذي لا يشوبه شرك، الذي لا يشوبه شرك ولا كفر، وهذا هو الذي يذهب إليه أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة، بمعنى أن فعل كبير لا يكفر، إن زنى إن سرق فهو مسلم باق على إسلامه، لكنه لا يعطى اسم الإيمان المطلق، فلا يقول مؤمن ونسكت، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان. فإن الخوارج يكفرون بالذنوب التي هي ماذا؟ دون الكفر، دون الكفر، والمعتزلة لا يطلقون عليه الإيمان، بمعنى لا يسمى ماذا؟ مؤمنا، ولا يسمى كذلك كافرا، وإنما يقول منزل بين منزلتين، ويقولون بتخليده في النار. وافق الخوارج ماذا؟ في الحكم الأخروي، واختلفوا في الاسم فيما يتعلق به الدنيا. وكلا الطائفتين ابتدع في الدين وترك ما دل عليه الكتاب والسنة، وقد قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقيد مغفرة ما دون الشرك بالمشيئة، وتواترت الأحاديث بما يحقق ما ذهب إليه أهل السنة، يعني أنه لا يخرج عن الملة كما مر معنا مرارا. فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، يخرج من النار، إذن لا يكون مخلدا، لا يكون مخلدا، الذي أراد المصنف رحمه الله تعالى، يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير. وهذه جملة مبهمة مجملة تفصيلها فيما قرره أهل العلم في باب الإيمان، وليست هذه الأحاديث مما يؤخذ منها أصول تتعلق بماذا؟ بباب الإيمان. يعني لا نقول وزن خير، ما جاء مجملة خير في القلب أو في اللسان أو في العمل محتمل، حينئذ نقول أقل ما يصدق عليه ما يكون في الاعتقاد، قل لا، هذه مجملة وهي خبر عما سيكون في يوم القيامة، والأحكام الشرعية إنما تؤخذ مما يخاطب به المؤمنون. فالآيات التي فيها الإيمان وفيها الأمر بالإيمان والتي فيها تفسير الإيمان وفيها تفسير الإسلام هي المقدمة، وهذا يعتبر من المشتبه، حينئذ تفسر هذه الأحاديث بالأحاديث الأخرى، ولا نجعل هذه أصلا نؤول بها ما هو أصل فيه في بابه كما يفعله المرجئة هذا الزمان. قوله وقال الشعبي في تفسير الآية، وهذا بسند صحيح الشعبي فهو مرسل، قال الشعبي كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة، خصومة الجدل، تخاصم القوم تجادلوا وتنازعوا، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم عرف هذا اليهودي أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. إذن خصومة وقعت بين اثنين، فأرادوا ماذا؟ أرادوا حكما يفض النزاع، فاختار اليهودي محمد صلى الله عليه وسلم، وقال المنافق الذي ينتسب إلى الإسلام اختار ماذا؟ اختار اليهود. ولذلك المنافقون تجد يحبون اليهود والنصارى. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليهم، فنزلت الآية السابقة ألم تر إلى الذين يزعمون آية، وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب ابن الأشرف، ثم ترافعا إلى عمر رضي الله تعالى عنه، فذكر له أحدهما القصة يعني في المحاكمة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله لأنه مرتد. قوله قال الشعبي، قال الشعبي هو عامر ابن شرحيل الكوفي، وتقدم في قصة عمر وقتله المنافق الذي طلب التحاكم إلى كعب ابن الأشرف دليل على قتل من أظهر الكفر والنفاق، يعني في أصله هو منافق لكن لما طلب التحاكم لغير شرع الله عز وجل ظهرت منه الردة، أظهر النفاق. كذلك أظهر النفاق لأنه كان يبطله، إلا صار مرتدا كافرا. وكان كعب بن أشرف هذا شديد العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم والأذى له والإظهار لعداوته، فانتقض به عهده، انتقض عهده وحل به قتله، وقصة قتله مذكورة في كتب الأحاديث والسير وغيره، اغتياله كما هو معلوم. إذن دل ما قاله الشعبي رحمه الله تعالى على بيان السبب نزول الآية، أن ثم محاكمة بين اثنين على الوجه المذكور فنزلت الآية.